الحديث 21 قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، زاد مسلم: فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما، رواه البخاري ومسلم. رأس الأدب مع الله تعظيمه وتوقيره، ومن الأدب مع الله التأدب في الألفاظ، وهذا ما أرشد إليه هذا الحديث بعدم سب الدهر. فلا يقولن قائل: يا خيبة الدهر ويا لغدر الزمان، جار الزمان علي، عضنا الدهر بنابه. وكان من عادة أهل الجاهلية إذا أصابتهم شدة أو مكروه أضافوه إلى الدهر وسبوه وقالوا: يا خيبة الدهر، بؤسا للدهر وتبا للدهر ونحو ذلك، فيسندون الأفعال إلى الدهر ويسبونه، فكأن هذا الدهر عندهم هو الفاعل وهو الخالق وهو الموجد وهو المتسبب في كل هذه المآسي والكوارث، بينما الدهر مجرد ظرف، ظرف زمان ما له دخل من قريب ولا من بعيد. الله عز وجل هو الذي يفعل، هو الذي يقدر. كون هذا القدر حصل في الساعة الفلانية، الساعة الفلانية ما لها ذنب. كون المصيبة حصلت في اليوم الفلاني، اليوم الفلاني ما له ذنب. كون الخسارة حصلت في الشهر الفلاني، الشهر الفلاني ما له ذنب. وهكذا. لكن أهل الجاهلية لا يفقهون، يسندون هذه الشرور والكوارث والخسائر والمصائب إلى الدهر وإلى الزمان وإلى الساعة وإلى اليوم وإلى الشهر وإلى السنة، فيلعنونها ويسبونها ويشتمونها ويقعون فيها. وهذه الشتيمة معناها وراها عقيدة، معناها أنه في عندهم اعتقاد أنه هذه الساعة وهذا اليوم هو اللي فعل، ولا ليش يسبونه؟ فإذا سبوه رجع السب على الخالق لهذا الدهر ولهذا اليوم ولهذه الساعة والمقدر لهذا الحدث، فصار في ذلك أذية لله. فهذا معنى قوله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، لأن سب الدهر سيرجع على في الحقيقة خالق الدهر، لأن الدهر لا ذنب له ولا فعل له ولا تقدير له ولا مشيئة له، مجرد ظرف ساعة الفلانية، إيش علاقة؟ ما ذنبها؟ ما فعلها؟ ما تقديرها؟ ما مشيئتها؟ إيش ده اليوم هذا؟ إيش دخل الزمان هذا؟ تكلم عنه الزمان والدهر والعصر، إيش دخلها؟ هل لها فعل؟ هل لها تأثير؟ هل لها تقدير؟ هل لها مشيئة؟ توجد؟ توقع؟ لا. من الذي يوجد؟ الله عز وجل. فالدهر وهو الزمان لا فعل له، بل هو مخلوق من مخلوقات الله. يعني خلص، الله عز وجل يسير الليل والنهار. وهذا الكلام في أعلام الحديث الخطابي ومعالم السنن والاستذكار ابن عبد البر وشرح السنة البغوي وتعليق النووي على صحيح مسلم وفتاوى شيخ الإسلام تفسير ابن كثير. إذا رجعنا إلى أشعار العرب في الجاهلية سنجد يعني طوام من هذا. يعني مثلا يقول عنترة بن شداد، يقول: دهتني صروف الدهر وانتشب الغدر، ومن ذا الذي في الناس يصفو له الدهر. وامتد التأثير إلى بعض المسلمين بعد ذلك، فيهم لوثات من الجاهلية، حتى قال أحدهم: غدر الزمان بنا ففرق بيننا، إن الزمان بأهله غدار. هذا لابن عنين. ويقول أحد المعاصرين أطيمش، يقول: لا تأمنن غدر الزمان العادي، من بعد نازلة بخير عمادي، هيهات أن يصفو الزمان وخلقه سقم الكرام وصحة الأوغاد. عاد الكرام من الأنام كأنه والحتف قد كان على ميعاد. شلت يد الدهر شلت يد الدهر الخؤون فإنها ذهبت من العلياء بالأمجاد. شوف شلت يد الدهر الخؤون. إيش سوى الدهر؟ إيش سوالك؟ إيش دخله؟ فقال أحد الشعراء الأفاضل يرد على هؤلاء: يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره. الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره. كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره، الله يرزقه، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. وقال أيضا شاعر آخر في الرد عليهم: فما الدهر بالجاني لشيء لحينه، يعني هلاكه، ولا جالب البلوى فلا تشتم الدهر، ولكن متى ما يبعث الله باعثا على معشر يجعل مياسيرهم عسرا. قال ابن القيم رحمه الله: في مفاسد سب الدهر فيها ثلاث مفاسد عظيمة. إحداها سب من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، ويعد بعضهم الدهر من أظلم الظلمة. ولهم في ذلك أشعار كثيرة جدا، ويقول القيم: وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، وهو الله عز وجل، التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. يعني لو جاء ما يطيب الدهر ما أحسن الزمان وما أدري، وراح بدل السب يحمدونه، وما له لا ما له فعل لا في السراء ولا في الضراء. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من أمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى كما في هذا الحديث. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به. فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وأن يعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله، انتهى من زاد المعاد بتصرف. طبعا نحن الآن في جانب تعظيم الله، ففي الحديث الماضي من تعظيم الله مطرنا بفضل الله ورحمته، ومما ينافي تعظيم الله مطرنا بنوع كذا وكذا. وفي هذا الحديث مما ينافي تعظيم الله سب الدهر، ومن تعظيم الله الاعتقاد أن الله هو المقدر والخالق لكل الأشياء، بل حتى الزمن والدهر الله خالقه. فالله خالق الظرف وما يحدث فيه، خالق الزمان وخالق المكان، وخالق ما يحدث في الزمان وفي المكان سبحانه. هذا من تعظيم الله. طيب قوله يؤذيني ابن آدم، يؤذيني الأذية، هل معناها أن هناك ضرر يلحق بالله عز وجل؟ لا، الأذية مثل الشتيمة. الآن الذين يسبون الله، الذين يسبون الله، هذه في اللغة سب الله أذية، أذى، بس ما هو معناها أنه يتضرر من أذاهم، لا، فقوله يؤذيني ابن آدم، هذه الأذية ما يلحقونه بالله من الشتم والتنقيص، لكنها لا تضر الله أبدا. فالله أثبت أنهم يؤذونه كما في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لكن أذية الله لا يلحقه بها ضر، ولا يمكن للمخلوق أن يبلغ أن يضر الله شيئا، كما قال الله: لن يضر الله شيئا، وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلو واحد عبد الله طيلة حياته ما ينفع الله بشيء، ولو واحد سب الله طيلة حياته ما يضر الله بشيء. هي اسمها في اللغة أذية، لكن لا يعني أن الأذية تؤثر في من يؤذى، يعني بالنسبة لله ما في أي ضرر. نحن ممكن نتأثر، إذا واحد آذانا نتأثر نفسيا ماديا جسديا، يعني ممكن، لكن الله عز وجل مهما آذوه ما يضره، مهما آذوه لن يضروه ولا يضرونه. قال: وأنا الدهر. إيش يعني أنا الدهر؟ هل من أسماء الله الدهر؟ هل الدهر هو الله؟ لا، الدهر هو الزمان. جملة أنا الدهر اعتبرها أنت، اعتبرها إيش؟ طيب اصبروا عليه شوي، هي راح تجي شوي. اعتبرها من المشتبهات. الآن مو في القرآن في نصوص شرعية محكمات ومشتبهات؟ المشتبهات اعتبر يعني على، خلينا نقول أسوأ، يعني اعتبرها من المشتبهات. ما هو موقف المشتبهات؟ أن نفسرها بالمحكمات الواضحات، المشتبهات اللي هي يعني التي تحتمل أكثر من معنى، غير واضحة لعامة الناس. طب ما الذي يفسرها؟ ما بعدها؟ قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذن إيش تفسير أنا الدهر؟ أقلب الليل والنهار، يعني وأنا الدهر أقلبه، وأنا الدهر أصرفه، يعني في تقديم وتأخير، وأنا أصرف الدهر وأنا أقلب الدهر. بس هي جات في العبارة هنا: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، خلاص. وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فتفسير أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا معناه. إذن أنا الدهر يعني مدبر الدهر، مصرف الدهر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولذلك فسره بقوله بعد ما، يعني اعتبر أن هذه جملة كذا متشابهة، وإذ بتفسير جايك في العبارات الجملة التي بعدها، يعني مو متروكة، مو متروكين في الحيرة، لا لا، مفسرة. بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فليس الدهر من أسماء الله. وإن ذهب إلى بعض ذلك بعضهم، لكن أو إن ذهب إلى بعض إلى ذلك بعضهم، لكن هذا مرجوح وليس بصحيح. الدهر ليس من أسماء الله، لكن معناه أنه يقلب الدهر ويصرفه. طيب، سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يقصد به الخبر المحض دون اللوم، مثلا يقول: تعبنا من شدة الحر، تعبنا من شدة الآذان البرد، لا بأس. قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. هذا مجرد وصف، يوم عصيب، يعني أنه فيه شديد علينا، مثل تقول هذا يوم بارد هذا يوم حار، هذا صحيح. صحيح يوم اليوم، اليوم احنا الان في شهر شده الحر، لو قال واحد اليوم هذا يوم حار، كان اليوم حر شديد جدا فيها شيء؟ لا. ما هذا؟ وصف. انا الان اصف اليوم انه يوم حار لانه من ايام الصيف، وانا صادق، ما سبيت الدهر، انا وصفت اليوم انه في حراره شديده، وصفت الشهر هذا انه شهر بارد، شتاء، ثلج، مطر، وما اشبه ذلك. قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب. الثاني ان يسب، اذن هذه جائزه. الثاني ان يسب الدهر على انه هو الفاعل، هو الذي يقلب الامور، هذا شرك اكبر وكفر عظيم. الثالث ان يسب الدهر ما يعتقد ان الدهر هو الفاعل، ويعتقد ان الله هو الفاعل، ويقول ان الدهر هو ظرف حدوث الاشياء. اذن لماذا تسب؟ انت الان لست كافرا ما دام تعتقد ان الله هو الفاعل والدهر لا يفعل. طيب لا، يعني لا تكفر، لكن ترى فعلك محرم، وفعلك ما في تعظيم لله، بل فعلك يؤدي الى، يؤدي الى، اي يؤدي، يؤدي الى شيء خطير. فانت لست مشركا كافرا، لكن ترى فعلك يؤدي الى يعني شيء، عباره خطيره، يؤدي الى سب الله. ليس هو سب الله، لكن يؤدي الى، في فرق، يؤدي الى سب الله، لان في الحقيقه يعود على الله سب هذا، يعني ان الله الدهر ما له ذنب، فتروح على مين الشتيمه هذه؟ تعود على من؟ على الفاعل الحقيقي. من هو الفاعل الحقيقي؟ هو الله عز وجل. القائل لا يقول انا اقصد الله عز وجل، لكن نقول انتبه يا اخي، انتبه وتب الى الله، وامسك لسانك ولا تتكلم بهالكلام، ترى هذا الكلام نتيجته خطيره، مؤداه خطير. هذا هو. طيب، وبهذا وصلنا الى الحديث الثاني، الحديث الثاني والعشرون بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.